ما نشر من رسوم لا يمثل الحقيقة ولا يعكس حجم الإساءة، فما خطته أيادي الدنماركيين كثير ويقشعر منه البدن. صرخت حروف الشعر والكلمات وتمعرت من حوله الصفحات، حدث وربي في الفؤاد لهيبه، أبكى شعورا قد غشاه سبات. واهتز صدر الكون من أصدائه، واستنكرت قبائل وفئات، وقام عند بنات فكري هاجس، فاضت لفرط وجوهه العبرات. هل ما رأيت وما سمعت حقيقة أتجرأت في سبه النكرات، بأبي وأمي يا مبلغ أمة قد أخمدت بشعاعك الظلمات. روحي فداك فقد أنرت قلوبنا، وبطيب فعلك شاعت البركات. ورسول ربي أنت يا نبع الهدى، هل يا ترى فيكم الكلمات؟ كلا وربي قد تهاوت أحرفي وتسارعت في ذكرك النبضات، لكنها بقبيل خصمك قامت قد أخرست من عشقه البقرات. تبا لهم ولما جنت أيديهم، أيدنسوا العرض الشريف الضغات، لكننا سنريهم من بأسنا حمما وتوقدها لنا العزمات. هبوا أسود القوم ننصر ديننا، لنراهم من غيظهم قد ماتوا. هبوا فما ضر النبي نباحهم، لكن حال المسلمين شتات. هبوا لنسمعهم بقان ديارهم سنن النبي وتقرأ الآيات. ما ضر نبح الكلب سير قافل قد حاطها عزم على وثبات. وتمثلوا سنن الحبيب حقيقة، وقفوا وقولوا إننا لأبات. يا قومنا أحيوا معالم عزكم، فالعيش في الذل للمهين ممات. وليسمع الكون الفسيح مقالكم، حتى متى يا إخوتي الإنصات؟ لله در القوم ثاروا غضبة لنبيهم وتعالت الأصوات. إلا الرسول أياه لا توقفوا، إنا على شرع النبي رعاة. أوما علمتم أن من آذيته قد جللت أفعاله الرحمات. بأبي وأمي لو درى بصنيعكم لأظله رغم الأذى الإخبات. ولقال مهلا ما أردتم أفصحوا، ولنا لكم منه عطا وهبات. كلا وما ثار الحبيب لنفسه يوما وما كانت له الغضبات لكن لدين الله ظل مناضلا ومدافعا حتى أتته وفاته. روحي فداك يا حبيب قلوبنا إنا إلى نهج الإله دعاة وليخسأ الباغون في أوكارهم وبغيهم فسلاحنا الدعوات وبغيهم فسلاحنا الدعوات وبغيهم فسلاحنا الدعوات.